معنى التخلية أن يخلى بين البائع وبين ما اشترى فيستطيع أن يتصرف فيه بما يشاء. فمثلا في العقار تعطى مفاتيح ويقال لك خذها، فإذا أخذت مفاتيح واستطعت أن تدخل الدار قالوا فقد خلي بينك وبينها فتعتبر قد قبضتها. والأصول والثمار أن يخلى بينك وبينها بأن تتصرف فيها كما تشاء. نعم، كالعقار والثمرة على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل. إذن الضابط في ذلك كله العرف، أقصد بآخر أمرين المبيع بصفة أو برؤية متقدمة، الضابط فيها العرف. أما ما قبل ذلك فقلنا المكيل بكيله والموزون بوزنه وهلم جر. نعم، بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه، وإن كان فيها متاع للبائع قاله الزركشي. وإن كان فيها متاع للبائع فهذا لا ينافي التخلية. إذا قلت لك خلاص هذا مفتاح البيت اللي بعته عليه، فدخل المشتري البيت فوجد فيه الأثاث ووجد فيه كراتين ونحو ذلك، هل نقول له لا يجوز لك أن تبيع البيت الآن؟ لا. نقول له الآن قد خلي بينك وبينه وهذا المتاع لا يمنع من القبض. نعم، ويعتبر لجواز القبض المشاع ينقل إذن شريكه. ينقل إذن شريكه. ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكي. يعني أنا وأخي ملكنا سيارة 50% لي و50% لأخي، ملكناها مثلا تركة، ثم جئت أنا وقلت لغنام أريد أن أبيع عليك نصيبي من السيارة، فقال غنام لا إشكال عندي بذلك، ما هي صفة السيارة؟ قلت صفتها كذا وكذا وكذا. اشتراها برؤية ولا بصفة؟ بصفة. وقلنا إذا اشتري المبيع بصفة لا بد فيه من القبض، لا بد فيه من القبض. فأراد غنام أن يقبض، هل يستطيع أن يقبض 50% من السيارة ولا بد من قبض السيارة كاملة؟ لا بد من قبضها كاملة. وقد تقدم أن القبض في المنقولات يكون بماذا؟ بنقلها. فالسيارة كيف تقبض؟ بنقلها من مكانها. جاء غنام قال أريد أن أقبضها، كيف أقبضها؟ قال أخذها أنقلها من مكانها إلى رحلي إلى بيتي. قال أخي أبدا ما تنقلها، السيارة لي 50% منها لا يحق لك أن تنقلها. وهو قال أنا لي كذلك 50% منها، سأقبضها حتى أستطيع أن أتصرف في نصيبي. فحصلت الخصومة، قالوا لا يجوز لغنام أن ينقلها إلا بإذن أخي. طيب هو يريد أن يقبضها، قالوا يترافعان عند حاكم فيجعل الحاكم السيارة في يد عدل خارج عن ملك هذا وخارج عن ملك هذا. فإذا كانت في يد العدل وكله غنام أن يقبضها عنه، ويجوز للمشتري أن يوكل بالقبض، فالعدل هذا يكون وكيلا. فإذا قبضها العدل هل يعتبر غنام قبضها ولا ما قبضها؟ يعتبر قبضها، فيستطيع أن يبيع نصيبه حينئذ. تبينت الصورة؟ واضحة يا يزيد؟ نعم. والإقالة مستحبة. طيب اكتبوا حكم الإقالة، انتهينا الآن إلى التصرف في المبيع قبل قبضه. في سؤال على كامل درس التصرف في المبيع قبل قبضه؟ قبل أن ننتقل عن هذا الموضوع، كل ما شرحناه اليوم هو المذهب فقط، والخلاف في المسألة قوي جدا والجمهور على خلاف المذهب في كثير مما ذكرنا، لكن ما شرحته لكم هو المذهب. نعم. والإقالة مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. طيب اكتب حكم الإقالة. طيب مستحبة أي أن من فعلها مأجور، والمفترض أنه يذكر تعريف الإقالة قبل ذكر حكمها حتى يعرف الشخص ما هي الإقالة ثم يعرف بعد ذلك حكم الإقالة. الإقالة من أقال الشيء، أقال الشيء إذا رفعه، ومنه أقال الله عثرتك إذا رفع الله زلتك، وهي فسخ البيع بعد لزومه. فسخ البيع بعد لزومه، هذه هي الإقالة. ولا يمكن أن يفسخ البيع بعد أن يكون لازم إلا برضا الطرفين، لأنه عقد لازم، فلو رفض أحدهما ما استطاع الآخر أن يفسخ. لكن إذا كان فيه خيار وفسخ البيع في مدة الخيار، هل يسمى إقالة؟ لا يسمى إقالة. إذن لا تكون إقالة إلا بعد اللزوم. قال: وهي مستحبة، مستحبة للطرفين وإلا لمن طولب بالإقالة. لمن طولب بالإقالة. ما نقول حتى من طالب بالإقالة مأجور، لا، من طولب بالإقالة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من أقال مسلما، وفي رواية: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فالكلام على من يقيل لا من يستقيل. قالوا: إذن هي مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم، وهي فسخ. إذن توصيف الإقالة، أكتبوا توصيف الإقالة. انتهينا من التعريف، قلت هي فسخ البيع بعد لزومه، هذا تعريف الإقالة. لكن هو الآن سيذكر هل هي فسخ أو بيع جديد. هل هي فسخ أو بيع جديد؟ يعني إذا بعت الملف هذا على ابن سالم، قلت: بعتك هذا الملف، قال: قبلت، وتفرقنا. ثم بعد يومين جاء ابن سالم قال: والله العظيم الملف ما نسب، تقيلني، وهو اشتراه مني بخمسين ريال. فقلت: أقيلك. هل نحن فسخنا العقد السابق، أو ابن سالم باع علي الملف بخمسين ريال بيعة ثانية؟ المذهب عندنا أنها فسخ وليست بيعا جديدا. وهناك أمور يترتب على هذا الأمر. إذا قلنا بيع جديد في أحكام تترتب عليه، وإذا قلنا أنها فسخ في أحكام تترتب عليه، سيذكرها المؤلف بعد ذلك. بناء على أننا قلنا أنها فسخ، ومعنى فسخ أننا رفعنا العقد السابق، رفعنا العقد السابق كأننا ما تعاقدنا من قبل، كأن الملف من حين في ملكي، وكأن الخمسين من حينها في ملكي، فما باع علي الملف من جديد. بناء على هذا، بناء على أنها فسخ، اقرأ طبعا. أول شيء سيستدل على أنها فسخ وليست بيع. اقرأ: وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة. استدل على أنها فسخ وليست بيع بالمعنى اللغوي لها. قال: هي في اللغة وش معناها الإقالة؟ المسلم يقول: من أقال. الإقالة هي الرفع. فإذا كان معناها في اللغة الرفع، إذا نحن نرفع العقد السابق، نرفعه، يعني وإذا رفعنا كأنه لم يوجد عقد سابق. إذن هي بيع ولا رفع للعقد السابق؟ رفع للعقد السابق. نعم، يقال: أقال الله عثرتك، أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا فسخا للبيع لا بيعا. إذن هي ليست ببيع. نعم، بناء على ذلك المسائل المترتبة، اكتبوا المسائل المترتبة على كون الإقالة فسخا، قول كونها فسخا، مسائل مترتبة على كون الإقالة فسخا. قلنا هي فسخ ليست بيع. نعم، لا، الآن ثلاث الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى هي الآن: بما أنها فسخ فالحكم كذا وكذا وكذا، ولو كانت بيع لخالف الحكم ذلك. اقرأ: فتجوز قبل قبض المبيع. فتجوز قبل قبض المبيع، تجوز قبل قبض المبيع حتى لو كان مكيل أو موزون أو مذرور. هنا لو بعت شيء مكيل أو موزون أو مذرور أو نحو ذلك، ما حكم أن أبيعه على رجل آخر قبل قبضه؟ يجوز. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. تونا شارحينها، لا يجوز أن أبيعه على شخص آخر، لكن ما حكم أن أفسخ البيع السابق؟ هل يقيل للبائع؟ يجوز قبل أن أقبض المبيع؟ لو كانت بيع يجوز أن أقال، لو كانت بيع تجوز الإقالة قبل قبض المبيع، ولا لا بد أن أقبضه ثم يقال؟ لو كانت بيعا لا بد من القبض، لأنه لا يجوز لي أن أتصرف إلا إذا قبضت لو كانت بيع. لكن بما أنها ليست ببيع، هي فسخ للعقد السابق، هل يلزم المشتري أن يقبض السلعة حتى يقال؟ لا، ما يلزم، لأنها فسخ وليست ببيع. إذن المسألة الأولى هي في الإقالة هي جواز الفسخ قبل قبض المبيع. نعم، فتجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل. ولو نحو مكيل، أي ولو كانت هذه الأمور التي لا تباع إلا بعد القبض. نعم، ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول. إذن المسألة الثانية، إذا كانت فسخ وليست بيعا، لا بد أن تكون بمثل الثمن الأول، لأنه فسخ للعقد السابق. فلا يجوز أن أقول لابن سالم: خلاص أقلتك، لكن بشرط ما نرجع لك إلا 40 ريال. رجع لي الملف ورجع لك 40 مع انك اشتريت الملف مني بكم؟ 50 ب 50. قالوا لا يجوز ذلك لاننا فسخنا العقد، واذا فسخ العقد رفع العقد تماما لا بد ان يرجع للمشتري كامل ثمنه ويرجع للبائع كامل السلعه. هي ليست عقد جديد نتراضى على ثمن جديد. لو قلنا بيع لقلنا تراضى على ثمن اخر، ما في اي مشكله، تدفع له 40 بتدفع له 60، تراضوا على اي ثمن تريدون، لكن نحن فسخنا العقد السابق. اذا تعود كل يعود كل امر في مكانه الذي كان قبل العقد، فالثمن كاملا يرجع للمشتري والمبيع كاملا يرجع للبائع. نعم. ولا تجوز الا بمثل الثمن الاول قدرا ونوعا. قدرا ونوعا، قدرا 50 ريال، نوعا ريالات مو دولارات. نعم. لان العقد اذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له، وتجوز بعد نداء الجمعة. طيب، نداء الجمعة قلنا لا يجوز البيع بعده، لكن ما حكم الإقالة؟ لا إشكال، لأنها ليست ببيع. نحن رايحين صلاة الجمعة، قال لي بن سالم أقلني في الملف، قلت له أقلتك، هل هو بيع؟ لا. لو بيع جاز ولا ما جاز؟ صح ولا ما صح؟ بما أنه ليس ببيع فسخ لي عقد سابق يجوز بعد نداء الجمعة. نعم. ولا يلزم إعادة كيل أو وزن. ولا يلزم إعادة كيل أو وزن، ما يحتاج أن نكيل مرة ثانية أو ننزل مرة ثانية للشيء الموزون والشيء المكيل، لأنه فسخ للعقد السابق وليس عقدا جديدا. نعم. وتصح من مضارب وشريك. وتصح من مضارب ولو بلا إذن مضاربه، ومن شريك ولو بلا إذن شريكه. المضارب سنأخذونه بإذن الله تعالى في الفصل القادم في كتاب الشركات، وهو من أخذ مال لغيره يتاجر فيه، والربح بينهما بين المتاجر وبين مالك المال. أنا أخذت 1,000,000 ريال من عثمان وقلت سأتاجر مثلا في الجوالات، أبيع واشتري في الجوالات أو أبيع واشتري في البخور، أخذت منه هذه النقود فبدأت أبيع واشتري في البخور، فإذا خرجت أرباح ف50% منها لعثمان من الربح، طبعا مو من النقود، 1,000,000 كاملة ترجع له، لكن الربح صار 100,000، 50,000 لي له و50,000 لي، أو على ما اتفقنا 60% 40% على ما نتفق عليه. فما حكم أن يفسخ المضارب بيعة باعها على شخص؟ أنا الآن أضارب عثمان في البخور دهن العود، فبعت على سعود، فجاء سعود بعد يومين وقال لي أريد أن أفسخ العقد السابق. لو كان بيعا أنا ما يجوز لي أن أبيع وأشتري إلا لمصلحة الشريك، أبيع وأشتري إلا لمصلحة الشريك. الإقالة بيع ولا ليست ببيع؟ إذا هل ألتفت إلى مصلحة الشريك ولا أقيل مباشرة؟ أقيل مباشرة، أقيل مباشرة، فهي فسخ لبيع سابق. نعم. وكذلك الشريك الآخر غير المضارب، نحن شركاء في شركة إنان في محل، أنا نصف المال مني ونصف المال من شريكي، وكلانا نعمل في المحل، فأقال شريكي شخصا بيعته، لا إشكال في ذلك ولو بلا إذن شريكه. نعم. وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة. وبلفظ صلح، أي تجوز الإقالة بهذه الألفاظ، لأن العبرة، أكتبوا، لأن العبرة في العقود، بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. حتى لو قال الشخص خلاص بعتك السلعة اللي اشتريتها منك بنفس الثمن، وهم يريدون الإقالة، لكن ما أحسن التعبير، فهل تعتبر بيع أو تعتبر إقالة؟ تعتبر إقالة، لأن العبرة بالمعنى ولا باللفظ؟ بالمعنى. فالمعنى أنهم يريدون أن يريدان أن يتقايلا البيعة. نعم. ولا يحلف بها من حلف لا يبيع. لو قال والله لا أبيع ثم أقال بائعا بيعته، لو كانت بيعا حلف ولا ما حلف؟ حلف. لكن هي ليست ببيع، إذا يعني يحلف ولا ما يحلف؟ ما يحلف. نعم. ولا خيار فيها، أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط، لأنها مرحب. ليست ببيع، فسخ للبيع السابق، والفسخ لا يفسخ، مع أننا جعلنا فيها خيار أنه يمكن أن تفسخ كذلك، فهل يفسخ الفسخ؟ والفسخ لا يفسخ، اكتبوا، لأنها فسخ والفسخ لا يفسخ. نعم. ولا تصح مع تلف مثمن. ولا تصح مع تلف مثمن، اللي هو تلف السلعة، لأنها فسخ، فسخ البيع ولا بد أن يرجع كل شيء لمالكه، فإذا تلف المثمن ما ما رجع ذات المثمن لمالكه، وإنما ترجع القيمة، والقيمة تقديرية، فلا بد من معاوضة هنا. بخلاف الثمن، فإن كان الثمن معين فلا يصح مع تلفه، وإن كان غير معين يصح ولا ما يصح؟ يصح، نعم. أو موت عاقد. أو موت عاقد، بأن تطلب من الورثة أن يقيلوك. قالوا هذا لا يصح، لأنه في هذه الحالة قد اختلف المتبايعان، قد اختلف المتبايعان، فإذا اختلف ما رجع كل شيء لمالكه. لما فسخنا البيع رجعت السلعة لمالكها ولا لشخص آخر؟ للورثة. رجعت لشخص آخر، فقالوا هي ليست إقالة، نعم هي بيع جديد. ما في مشكلة أنكم تبيعون بيع جديد، لكن هل هي فسخ؟ لا. إذا قلنا أنه بيع جديد، لا بد أن نلتفت لكل الأحكام اللي قبل قليل، قضية القبض، قضية الخيار، قضية نحو ذلك، لا بد أن يلتفت إليها. لكن إذا كانت فسخ لا يلتفت إلى هذه الأمور، نعم. ولا بزيادة على ثمن. ولا بزيادة على ثمن، هذه تكلمنا عنها قبل قليل، لأنه قال ويجب أن تكون بنفس القيمة، القيمة بنفس الثمن، نعم. أو نقصه أو غير جنسه. أو نقصه، هذه تكلمنا عنه، وقد تكلم عنها، قال بالثمن قدرا ونوعا، فأعاد هنا، نعم. ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع. طيب، قال إذا تقايل أقال المشتري البائع، أو أقال البائع المشتري في البيع، فمن أو من الذي يتحمل مؤنة رد المبيع، ومن الذي يتحمل مؤنة رد النقد؟ قال مؤونة رد الثمن تكون على البائع. البائع هو اللي، إذا كان مثلا المشتري في الشرقية والبائع في الرياض، حتى لو كان الذي طلب الإقالة هو المشتري، فرد الثمن يرده البائع، لأنه لما أقال صار المبيع بيده أمانة، فلا بد أن يؤدي الأمانة. أعد. ومؤونة رد مبيع تقايلاه على البائع. نعم، عذرا، لا، إذا تقايلا فرد السلعة تكون، مؤونة رد السلعة على البائع، ومؤونة رد الثمن على المشتري، لأنه إذا أقال البيع فالمبيع في يد المشتري أمانة. من الذي يطالب بمؤونة رد الأمانة؟ الأمين أو الذي استأمنه؟ الذي استأمنه. الآن هذا المشتري في الشرقية ومعه الجوال في الشرقية، وأنا أقلته من البيع، فالجوال في يده، كأني أمنته، كأني قلت انتبه للجوال عندك، انتبه لا يخرب. طيب من اللي المطالب باستلام الجوال؟ هل هو مطالب أن يوصله لي أو أنا أذهب وأخذه منه؟ البائع. الذي أمن هو الذي يطالب باستلام الأمانة. والثمن من الذي يطالب بمؤونته؟ المشتري. المشتري، لأنه في يد البائع بعد الإقالة أمانة. تبين؟ طيب، في سؤال؟ نعم. إذا وكل الشخص على المبيع، نعم، إذا وكل الوكيل، الوكيل لا بد من إذن موكله، ما يجوز في خلاف الشريك، نعم. وذكر هذا في الحاشية عندكم، لما قال عند مضارب وشريك قال بخلاف الوكيل. في سؤال؟ الإقالة فيها إشكال؟ طيب، تجهز الامتحان. تجهزوا للامتحان. Thank you.